بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: عرضها السماوات والأرض، نقصد بذلك الجنات. نتحدث فيها عن الأسماء الاصطلاحية للجنات مثل دار السلام، دار المقامة. نتحدث عن المواصفات العامة للجنات، ثم نتحدث عن جنات النعيم، جنات الفردوس، جنة الخلد، ثم جنات المأوى. لقد برمج الله سبحانه الإنسان على طريق الجنة وسهل له طريقها، فجعل الفطرة نحو طريق الجنة، بينما النار هي التي تحتاج للعمل عكس الفطرة أو البرمجة الإلهية المسبقة. ما هي الأسماء الإصطلاحية للجنات؟ وردت أسماء إصطلاحية للجنة، ومن هذه الأسماء هي: بشكل عام كأن نقول مثلا الشرق الأوسط للدلالة على مجموعة من الدول دفعة واحدة. فالأسماء التالية تدل على مجموعة الجنات وليس على جنة واحدة. أولا: دار السلام. تقول الآية الكريمة: لهم دار السلام عند ربهم، بسورة الأنعام الآية 127. والله يدعو إلى دار السلام، بسورة يونس الآية 25. وهذه هي صفة الجنان بشكل عام، فالسلام يعم كل الجنات. ثانيا: دار المقامة. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة، بسورة فاطر الآية 35. ثالثا: دار الحيوان، والحيوان صيغة مبالغة من الحياة. تقول الآية الكريمة: وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، بسورة عنكبوت الآية 64. رابعا: المقام الأمين. تقول الآية الكريمة: إن المتقين في مقام أمين، بسورة الدخان الآية 51. ثم مقعد الصدق: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بسورة القمر 55. ونهر يعني عدد لا نهائي من الأنهار. سادسا: قدم الصدق. للذين اتقوا، هي أصلا للذين اتقوا وآمنوا. تقول الآية الكريمة: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، بسورة يونس الآية الثانية. إذن هذه هي الأسماء الإصطلاحية العامة إلى الجنات. أما الصفات المشتركة للجنات فتوضحها العديد من الآيات الكريمة. تقول الآية: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، بسورة الواقعة بعد الآية 27. كذلك وزوجناهم بحور عين، بسورة الدخان الآية 3. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، بسورة الطور الآية رقم 20. لهم فيها أزواج مطهرة دائمة الطهارة، بسورة البقرة الآية 25. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة، بسورة النساء الآية 57. هنا قال تجري من تحتها، أي أن النبع موجود بتلك الجنة ثم يجري. قال تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، بسورة ياسين الآية 56. إذن هذه هي المواصفات العامة للجنات، نتابع فيها: أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، بسورة الزخرف الآية 70. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ غير منقوص، حسب ما ورد بسورة هود الآية 108. لذلك هذه الأمور كلها مواصفات الجنات. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، بسورة التوبة 100. هنا قال تحتها، أي لم يقل من تحتها، أي أن الأنهار تعبر هذه الجنات عبورا وليس النبع موجود فيها. لذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، في سورة آل عمران الآية 185. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، بسورة الدخان 55. لكم فيها فواكه كثيرة، بسورة الزخرف الآية 32. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وهذه الفواكه سهلة التناول لأنها قريبة، تقول الآية الكريمة: وجنى الجنتين دان، أي فوق المؤمنين، بسورة الرحمن الآية 54. في جنة عالية قطوفها دانية، أي قريبة جدا للتناول، بسورة الواقعة الآية 23. لذلك تقول الآية: وذللت قطوفها تذليلا. إذن جعلكم الله من أصحاب هذه الجنات فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وأنتم في هذه الأيام الفضيلة المباركة. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. ما هي أسماء الجنات التي وردت صراحة في القرآن الكريم؟ هذه الجنات هي جنات النعيم، هي الجنات المخصصة أصلا للمقربين، أي السابقون السابقون، تقول الآية الكريمة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين، بسورة الواقعة بعد الآية 10. ومن المقربين عيسى عليه السلام ابن مريم، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، بسورة آل عمران 45. ومنهم إبراهيم عليه السلام الذي طلبها بالاسم وصراحة، يقول إبراهيم: واجعلني من ورثة جنة النعيم، بسورة الشعراء الآية 85، ليكون إبراهيم من المقربين لله. ويدخل هذه الجنة أيضا عباد الله المخلصين بفتح اللام، وهو الخالي من العيوب، ومنهم يوسف، تقول الآية الكريمة: إلا عباد الله المخلصين، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، بسورة الصافات الآية 40. ومنهم كما قلنا يوسف عليه السلام، لأن الآية تقول عن يوسف: إنه من عبادنا المخلصين، بالآية رقم 24. وهذه الجنات أيضا يدخلها المتقين، قال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، بسورة القلم 34. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي هي أيضا للمتقين، بسورة آل عمران 133. مثل الجنة التي وعد المتقون: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، بسورة محمد الآية 15 صلى الله عليه وسلم. جنات عدن هي أكثر الجنات ذكرا في القرآن الكريم، وهي من الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، أي أن النبع فيها وفيها مساكن طيبة، تقول الآية الكريمة: وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف التراب، بسورة صاد الآية 49. وأيضا هي للذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه، بسورة البينة الآية 7. ونحن الآن في شهر التوبة، وبذلك يمكن دخول جنات عدن إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، بصورة مريم الآية رقم 60. جنات الفردوس هي ذات مرتبة عالية، وقد ورد اسمها صراحة مرتين. وأصحاب جنة الفردوس هم المؤمنون الذين تتوفر فيهم ست صفات وردت في سورة تحمل اسمهم، أي سورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، بصورة المؤمنون من الآية الأولى حتى 11. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بصورة الكهف الآية 107. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف بآخره: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنها وسط الجنة، حسب ما رواه البخاري في باب الجهاد. إذن الفردوس هي للمؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات. جنة الخلد وردت مرة واحدة فقط في القرآن الكريم وبصيغة المفرد، وليس جنات، جنة، أي هي جنة وليست جنات. تقول الآية الكريمة: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين. جنات المأوى وردت 3 مرات في القرآن الكريم، إحداهما في الحديث عن الإسراء والمعراج. تقول الآية الكريمة: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، بسورة النجم الآية 13. ويدخلها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، بسورة السجدة الآية 19. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، النازعات الآية 40. أما في الحديث الشريف فقد قال صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، رواه البخاري في التفسير برقم 4878، ومسلم في باب الإيمان برقم 180. إذن جاء الحديث الشريف ليوضح أن هنالك جنتين علويتين وجنتين سفليتين، ولمن خاف مقام ربه جنتان فردوس وعدن، ومن دونهما جنتان الخلد والمأوى. وأنتم في هذه الأيام المباركة نسأل الله أن يجعلكم من أصحاب الجنات العلى، ومن من يدخلون جنة الفردوس. صلى الله وسلم على من كان له المقام المحمود وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم، ورحمة من لدنه، وبركاته.